قالوا فأوجس منهم

في ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون. بسم الله وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا حساباً يسيراً وينقلب Thank you.